ولا بالعين ولا بالأنف ولا باللمس ولا بالذوق، إنما مدركات. حين توجد عندك قطعتين كده وبعد ذلك تريد أن تعرف أثقل القطعتين إيه، تقوم أنت تشيل دي وتسيبها وتشيل التاني، ثم تقول لا دي أتقل. بأي شيء أدركت الثقل؟ شفتها بعينك كنت خلوهم مطرحهم واحد، بودنك محدش قال لك حاجة، شمته لا، دقته لا، لكن أدركت إن دي تقيلة ودي خفيفة ولا لا؟ طب بأي شيء أدركتها؟ ابتدوا يبحثوا أن الإنسان فيه حواس أخرى غير مدركة. قال لك هي إيه الحاسة دي بقى؟ قعدوا يشوفوا إيه الجسم تركيبه، وجدوها حاسة العضل. العضل اللي هو بيجهد لما يشيل حاجة، فلما شال دي أجهد أكثر مما يشيل دي، فعرف إن دي إيه؟ أتقل. طيب تروح عند تاجر القماش وتشتري، بدك تشتري حاجة كده حلوة صيفي ناعمة كده، تقوم يقول لك خد دي، تمسكها كده تقول لا برضه لسه أنا عايز أرق من دي، تمسك دي تقول آه دي أرق. الله إيه أنا أملك إيه؟ عرفت إن دي أرق ودي أرق كده أهو، تمسكها كده تقول لا دي أرق من دي. بأي شيء أدركت أن دي رأت؟ حد حاسة البين، يعني بين أصابعك هنا أكتر من بين أصابعك هنا. قال لا بالدقة دي، قال لك بالدقة دي. الله طب حاسة البعد، إيه عرفت إشمعنى ده قريب مني وده بعيد؟ إذا ففيه وسائل إدراك كثيرة غير الحواس الإيه؟ الخمس. دي الوسائل دي كلها هي اللي بتربي المعلومات. المعلومات دي تروح فين؟ أين تذهب؟ تذهب إلى العقل عشان يفرها بقى، وينتهي فيها إلى قضايا يجعلها دستور حياته. يجعلها إيه؟ دستور حياته. كان لقمة عسل دي لقاها حلو، وكان لقمة جبن حد قالها حد، فتكونت عنده قضية عقلية إن دي حلو وده ودي شطة تحرقه يبعد عنها. قضايا عقلية كتير كاملة هيبني عليها إيه؟ هيبني عليها حياته. هذه القضايا الحسية اللي مدركة تروح للعقل. العقل يفرها بقى، وبعد ذلك يدرك الخير في أيها فيستعمله، والشر في غيره يتركه. فإذا ما انتهى في قضية عقلية إلى أن هذا خير يعمله وده شر يتركه، استقرت عنده في القلب بقى، بقت قضايا لا تخرج للمناقشة، يبقى تكونت في الفؤاد. يبقى مراحل الإدراك إيه؟ أدوات الإدراك الحسي، وبعدين تروح للعقل والعقل يفره، وبعدين ينتهي الى قضيه يروح تقطها في القلب، ولا استقر في القلب ولا تخرج للنقاش مره اخرى. ولذلك يسموها عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني شيء عقد وما عادش يطلع بقى. ادي الايه المساله. حق سبحانه وتعالى بيقول قبل ما تكون عقيده لازم تعقلها الاول. يبقى العقل ده معناه ايه؟ انك انت تختار بين البدائل، لأن الأمر الذي لا بديل له لا عمل للعقل فيه. أنا عايز أسافر المكان الفلاني، يقول لك والله هو ما فيش إلا الطريق ده، عقل له تفكير، إنما فيه الطريق ده كذا يقسم المسافة، وده طريق يمتعك وأنت ماشي هتشوف كذا، وده طريق فيه استراحات، يقوم العقل يبتدي إيه؟ يختار بين البدائل. إذن فمهمة العقل الاختيار بين البدائل، يختار البديل اللي فيه خير اكتر ويرفض الباقي. طب الامر اللي ملوش بديل ما يفكرش فيه، ملوش دعوه بيه. طب الامر القدري اللي ملوش خيار فيه برضه ما يفكرش فيه. الله، اذا مهمه العقل الاختيار بين البدائل. الله، اللي يختار بين البدائل ده لازم يكون ايه؟ سليم. الميزان اللي عايزين نوجنبه ده يكون مخلول ولا ميزان سليم؟ لازم يكون ميزان سليم. طب وامتى؟ اولا يوجد ميزان له كفتين وله قائمه له محور ارتكاز، ويكون ايه؟ ميزان يوزن الاشياء اللي انا عايزها. فانا ميزان بوزن به البطاطس غير ميزان بوزن به الذهب، مش كده ولا ايه؟ كل حاجه لها ايه؟ ولما اوزن الذهب ما اوزنهاش في هوا كده، لازم ما اعمل الميزان في ايه؟ في زجاج. الا ليه في زجاج؟ قال لك علشان دي اصل ايه؟ البسيط فيه له ثمن، انما البطاطس لما تزيد بطاطس ولا تنقص بطاطس قد بعضها

يبقى هو اللي كلف وهو مين؟ وهو اللي عاقب. لحد ما يجي يبلغ بقى ويندم يبتدي ياخد التكليف من مين؟ ياخد من يهتمون. إذن فلا من لا عقل له فلا تكليف، ومن لم ينضج عقله بعد فلا تكليف، ومن نضج واختل عقله يبقى عنده سفه نحجر عليه في امور الدنيا، بنحجر عليه كده اللي بيحصل. يبقى اذا العقل اللي هو قال الاختيار بين البدائل، طيب والعقل بقى عمل العمليه دي؟ قال لك ليكون القضيه النافعه. ما دام قد كون القضيه النافعه تبقى الحواس عملت مهمته والعقل عمل مهمته، وبعد ذلك تستقر عقيدة تخدم حركتك في الحياة. استعملها بقى. استعملها ازاي بقى؟ أم قال لك انك تحبه يبقى لك هوى فيه، ومدام يبقى لك هوى فيه اوعى تقدم الهوى على العقل. ان قدمت الهوى على العقل الهوى يعمل ايه؟ يخلي العقل عقل تبريلي ويحاول يجيب لك ايه؟ يقول له لا، حدد الهوى اول، العقل بالعقل اولا حدد الايه؟ الهوى. فاذا حددت الهوى اجعل حركه الحياه خاضعة عليه. طب وهوى ليه؟ هو الهوى كويس؟ قال لك لان الاهواء هي اللي ضاره، انما الهوى الواحد، الهوى الواحد في القلب يعمل ايه؟ يجند القالب كله لخدمه هذا الهوى. القلب، القلب بتاعي ده كله يخدم مين؟ يخدم الهوى. لما يكون هواه انه يروح في المكان الفلاني، القلب بقى يوضبها، ينظر الطريق ازاي ويروح امتى ويجي مش عارف يعمل ايه وياخد ايه ويروح ايه، القالب يبقى في خدمه مين؟ ولذلك النبي لم يمنع ان يكون للانسان هوى، بل حتم ان يكون للانسان هوى. ليه؟ يعني شيء تميل اليه النفس يبقى محبوب عشان يسهل عليه عمليه الايه؟ الجهاد والكفاح. ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى لازم يبقى ايه؟ امال الاهواء ايه لو اتبع الحق اهواءه؟ فما قال لك لما الاهواء تختلف، لان انت لك محبوب وانا ليا محبوب وانت محبوبه غير محبوبي، نقوم حركتنا في الحياه تعمل ايه؟ تتعاند وتتعارض وتتضارب. والله يريد من المجتمع الإيماني أن تتساند كل أهوائه، وأن تتعاضد لا تتعارض، وأن تتضاف لا تتضارب. لأنها لو تضربت الهوى، الهوى يبدد الحركة ولا ما حكيت؟ إنما حاجة واحدة، هواك هو هواي، ومش بنتفق على هوى بشري، ده بنتفق على هوى إيه؟ اللي قايله خالقنا. يبقى المبدأ من اللي قايله اللي هحبني؟ من اللي قايله؟ خالقنا. ألا يعلم من خلق؟ يبقى إذا سلم له. ده أنت لما بتاخد الآلة، أي آلة تاخدها قبل ما بتاخدها بتقول له فين الكتالوج بتاعها؟ مين اللي عمل الكتالوج؟ صانع الآلة. فمين اللي يعمل كتالوج الهوى؟ شغال ازاي؟ اللي خلقها. إنما هو يخلق وأنت تعمل هوى؟ طب بالله واحد عايز يروح حتى في الدين يودي الجزار؟ قال ما ينفعش. يبقى مين اللي يعمل كتالوج الصيانه والحركه ويحددها؟ من خلقها. يبقى اول فشل في الكون ان الناس المخلوقين لله يريدون ان يضعوا للبشر قانون صيانه من عندهم هو. نقول لهم ما ينفعش. ليه؟ قال لك لان اللي يضع الهوى الواحد لازم يكون على علم لا يستدرك عليه، وانت علمك ايها الانسان مستدرك عليه. ولذلك بتعمل الحاجه وبعدين تقول لا نعدلها، تنعدلها ملكه الاول ايه؟ ما هو على قد علمك كنت عاملها انت كده، وبعدين ظهرت اقضيه تبين لك فسادها فبتعدلها. يبقى اذا ليوضع الهوى الواحد ده اللي هنحبه كلنا يجب ان لا تستدرك عليه قضيه من قضايا الحياه، ادي واحده. ويجب أن يكون المشرع له في وحدة الهوى لا ينتفع بما يشرع، وإلا لو كان ينتفع بما يشرع يبقى هواه ميال لمين؟ زي الشيوعي مال الشيوعية والرأس مالي مال الرأس المالية. نقول له لا، لأن أنت يمكن وأنت بتشرع هواك يغلبك فتلون المسائل.

مش أن لا تعلم، لا، أن تعلم قضية على عكس ما هي عليه. يبقى في الفرق بين الجاهل والأمي. الأمي ما يعرفش قضية خالص، ويبقى إن قلت له يفهمها وخلاص، ما عندوش معاند. إنما الجاهل عنده قضية معاندة، تقوم لازم تطلع منه القضية الأولى وتدخل له القضية الثانية. يبقى إذا جزمت بقضية، نقول هل ده مطابق للواقع ولا مش مطابق؟ إن لم تكن مطابقة للواقع يبقى ده جهل، أدي واحدة. طب فإن طابقت الواقع، نقول والله تقدر تدلل عليها ولا ما تقدرش؟ قال فيه كده وفيه كده. لما نعلم الولد وهو صغير الله أحد والله أحد، هل يقدر يدلل على الحكاية دي؟ من سمعها من مين؟ من أبوه الحريص على عقل ومن أستاذه. لكن القضية موافقة للواقع ولا لا؟ موافقة للواقع. تبقى دي إيه؟ علم. استطاع أن يدلل عليها يبقى علم، ما استطاعش يبقى تقليد. يبقى إذن القضية المجزوم بها كم حاجة؟ إن كانت هي الواقع لها حكم، وإن كانت غير الواقع، غير الواقع بقى جاهل. وإن كانت هي الواقع، طب تقدر تجيب عليها دليل؟ يبقى ده العلم بقى. ما تقدرش تجيب ده على دليل وقلدت محب لك أو أهلك أو إلى آخره، يبقى اسمه تقليد. يبقى إذن القضايا مجزوم بها إما أن تكون جهلا إن لم تكن واقعا، هذه واحدة. وإن لم أستطع التدليل عليها بقى التقليد للغير، تقليد لأبويا وتقليد الأستاذ. وإن عللت لها يبقى ده بقى العلم. يبقى ما هو العلم إذن؟ نقول عليه قضية مجزوم بها، هذه واحدة، وواقعة، هذه الثانية، وعليها دليل. يبقى إذن عايز الهوى يجزي قضية مجزوم بها وواقعة في الخارج وعليها دليل، أجل العلم. طب إن لم تكن القضية مجزوم بها، قضية لسه ما جزمناش بها، أم قال لك تتأرجح بين حاجة، يا ترى الإثبات قد النفي، يبقى ده اسمه شك. وده تقول أنا أشك، مش قادر أرجح ديا ولا ديا، ده الشك. يبقى الشك قضية غير مجزوم بها يستوي فيها الإثبات والنفي، أدي واحد. طب وكان الإثبات غالب، تقول أنا أظن أنها تبقى كذا، أظن يبقى دي إيه؟ الإثبات راجح. طب وما كنتش قادر بقى والمرجوح، يبقى وهم. تبقى قضايا اللي حكم الكون دي كلها كم قضية؟ جهل، تقليد، علم، ده في المجزوم به. وفي غير المجزوم به شك إذا استوى، ظن إذا غلبت كفة، والمغلوبة تبقى وهم، وأنت متوهم. والتاني يقول أنا أظن أنها كده برضه، انما التاني يقول انا شاك والله ما انش قادر احكم لا دي ولا الايه ولا دي. ربنا عايز الهوى اللي يبقى تخدمه حركه حياتنا، يبقى ايه؟ قال لك بعلم. بعلم يعني قضيه يجزم بها وواقعه عليها ايه؟ وعليها دليل. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. وما دام اتبعوا اهواءهم بغير علم، اتبعوا الهوى، يقوم ربنا يقول لهم والله ما دام بقى ما استعملتش عقلكم ولا خدتوا الهوى باصوله في العلم، نكمل لكم المساله غير شيء، على كيفكم اعملوا اللي على كيفكم، مش اعملوا اللي على كيفكم بس، انا رب واساعدكم على ما تعتقدون. ازاي؟ ام قال الذي كفر بالله بعد الأدلة دي ويعمل عشقت الكفر، يا أحد خلقي عشقت الكفر وأحبيته، يا رب أنا هعاونك على الكفر ده، تعاونك أنا هختم على قلبك، لا الكفر يخرج ولا الإيمان يدخل. يبقى يضل ولا ما يضلش بقى؟ يسيبه على ضلاله، يسيبه على إيه؟ ليه؟ لأنه أحب الكفر. إزاي؟ قال لك لأنه ذهب إلى العلم بهوى، والأصل في كل قضية من قضايا تريد أن تحكم فيها أن لا تدخل على بحث قضية من القضايا إلا وتخرج من قلبك ما يعارضها، ثم تبحث المسألتين خارجا، اللي صح يدخل واللي مش صح ما يدخلش. إنما أنت تيجي تناقش قضية وفي قلبك تسبق إنك مؤمن بقضية أخرى مخالفة، لا ما تنفعش. طلعهم الاثنين من قلبك وبعدين ابحث من جديد اللي تقتنع بيه، والموازين العقلية في الاختيار ترجعه ودخله القلب. إنما اللي بيتعب الناس إيه دلوقتي؟ اللي بيتعب الناس إنه يجي ناقش قضية، يجي واحد يناقش الإسلام ده إيه ومش عارف إيه وبتاع، لأن في قلبه قضية شيوعية. تقول لا، خرج القضية الشيوعية دي من قلبك ونبحث المسألة خان كده من الأول، وبعد ذلك إيه الكويس أنا اقتنع به وأنت تقتنع به. فمن يهدي من أضل الله، يقول له خلاص أنا أختم على ختم الله على قلوبهم. ولذلك احنا قلنا زمان إن الناس اللي تصاب بمصيبة وبعدين ما ينساش هذه المصيبة أبدا، وتقعد الست تلبس اسود وتنكد على البيت وتنكد على الدنيا وتقعد تبكبك وتقعد مش عارف ايه وبتاع، واللي يدخل لها يعزيه قبل ما تدخل عندها ترقع كم صوت كده، قال دي التحية يعني، ترقع كم صوت وتنزل مع السلم تضحك، تقول ايه يا ملك الله انت اللي انت راقع صوت دلوقتي بتحياها بالصوت واخد لها بيض وياك وعشان تسلك دور ايه اللي اتنبح من الله. الله يقوم يقول لها يا قال يا ست ازاي تشوفها جاء. انا شفته قال حزناني ولابسه حته فستان اسود، انا مش عارف افصلها ازاي، دي راحت عند الخياط عملته ازاي لما تقول له القصه دي كده وهدي وحط. الله تبقى انت زعلانه، انت زعلانه وعامله في نفسك كده بالشكل دي. قال والشراب مش عارف ايه والبتاع. الله طب سألتها قلت لها انت يعني كلت النهارده ولا ما كلتيش؟ بقالك كم يوم ما كلتيش؟ قلت له كلت. جوزي يقول والله كلت. طب ما تزعل ايش على البطن ليه؟ طب الزعل احنا وضب لك فستان الحداد ده ليه يعني؟ ايه الحكايه بتاعتك دي؟ تقعد بأمنك كده على الدنيا. نقوم نقول لها اسمعي بقى، ان عشقت الحزن الله يواليك به. فان كنت عايزه تفضيه سنكري باب الحزن بمسامير الرضا، والا الباب هيبقى متوارب كده كل ساعه، واحد منك راح الثاني ناخده، ما دام انت عايزه تزعلي مش عايزه تزعلي انا بساعدك على الزعله. يبقى اذا وبعد ذلك انت زعلت على الاولاني جه ما جاش، يبقى حتى لو لم يكن هناك دين يبقى في عقل، ما تطيليش امل الحزن. يبقى اذا الله رب حتى للكافر، الله رب حتى للساخط على قدره، يعينه على ما يحب. احببت الكفر ولا تحب ان تفارقه، انا اعينك واختم على قلبك، فلا يخرج الكفر ولا يدخل الايمان. وتفضل انتهت المساله. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم، فمن يهدي من اضل الله. مين اللي هيعمل لك قانون صيانة إن كان ربنا ما يعمله لكش وسابك كده بقى الحلحل شعرك؟ إحنا بنقول كده حتى في المثيل اللي الإنسان واحد قاعد تنصحه تقول له اعمل دي كده واعمل دي كده، يقول لك وراكب راسه. يقوم الرجل الحكيم قال لك اسمع بقى كلمة مني، اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصح شيء أعمل فيه إيه؟ كمل له بقية النهار غش. فمن يهدي من أضل الله. ويريت لهم حد ساعة ما يشوفوا ربنا عمل فيهم الفصل ده وسك قلوبهم ولا دخل في الإيمان وخرج الكفر، يلاقي حد ينكده يقول له لا طب ما لوش نصير، لأن فيش حد يجير على الله، هو يجير ولا يجار عليه. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله. حد يقدر يهديه؟ مش ممكن. وما لهم من ناصرين يأخذونهم من يد الله،